هبة الله، صبية بربيع العمر، تخرجت خلال هالعام، يعني تزامن تخرجها مع زمن كورونا. كان عندها موهبة واستغلت الحجر المنزلي وجائحة كورونا لصالحها، بس بتطوير وتنمية هالموهبة، وبصراحة أبدعت. مو بس هيك، قدرت تقدم نصائح وإرشادات لغيرها من الناس اللي عندهم نفس شغفها وإصرارها، وكل هذا خلال زمن كورونا. هبة، حكي لنا عن حالك شوي. أنا زي أي حد كان خريج هذا الفصل، عمري 21 سنة وتخرجت من قسم هندسة الطاقة ومتجددة من جامعة الشارع. من وأنا صغيرة كنت بحب الفن كتير، كنت دايما بشارك بالمسابقات المتعلقة بالفن. طبعا كبرت وكبرت معي هوايتي، ودايما كانت ببالي إنه كل شيء بالحياة له جانب فني. كيف استغليت الحجر المنزلي وجبتيه لصفك؟ أنا حبيت أستغل الحجر المنزلي بالفن اللي أنا كنت حابة أتعلمه من زمان. هو فن كتير ممتع، وهو اسمه فن الرزن. طيب احكي لنا شوي عن هالفن، شو هو فن الريزن؟ فن الريزن هو عبارة عن عنصرين، عنصر بيتكون من مادة الريزن السائلة، والعنصر الثاني بيكون السائل اللي هو الهاردنر اللي هو المصلب. بيحصل بينهم تفاعل كيميائي عن طريق خلط المكونين بنسب معينة، بعدين بيتحول الريزن السائل إلى بلاستيك صلب، وكمان له خصائص الزجاج زي مثلا اللمعة والانعكاس الشفاف. حلو كتير. طيب مين اللي شجعك على هالخطوة؟ يعني مين كان عم يدعمك ويشجعك لتكملي وتتعلمي هالفن؟ اللي شجعني على هالخطوة بالبداية كانوا أهلي، أنا من غيرهم ما كنت وصلت لولا شيء من اللي أنا وصلت له حالياً. طبعا ما بدي أنسى دور أصدقائي اللي كانوا دايما بيدعموني، وكمان بيحاولوا ينشروا أعمالي الفنية لحد ما ما شاء الله قربت أوصل 3000 متابع على منصة الإنستغرام. يعني كنت تشاركي متابعينك من الإنستغرام بس؟ وشو هو هدفك لحتى تشاركي متابعينك الفيديوهات؟ أول ما بدأت الحجر الصحي وكنت دايما أنزل الأعمال الفنية على الإنستغرام، بعدين كانت كتير تجيني تعليقات إيجابية، وكمان كانت تجيني كتير أسئلة زي الناس تسألني كم المعيارات، أو مثلا كيف يقلبوا المواد مع بعض، أو حتى من وين يشتروها. فالصراحة وقتها قررت أنه أنا لازم أنزل فيديوهات لعلم الناس زي ما أنا تعلمت لحالي. فإجتني كمان فكرة أنه أخلي المنصة اللي أستخدمها للفيديوهات تكون على اليوتيوب، لحتى تضل هاي الفيديوهات كمرجع أساسي لأي حدا بده يستخدم فن الرزم. تجاوب الناس معي كان كتير إيجابي، الصراحة ما توقعت كل هالتجاوب معي، وكمان كان كتير بتجيني أسئلة، كل ما تجيني أسئلة أكثر بحس إنه أنا بفيد الناس أكثر. أكيد واجهتي صعوبات، شو هي هالصعوبات؟ كمثلا كيف أعمل مونتاج للفيديو، كيف مثلا أضبط الفيديوهات، كيف أنزلها، هاي الشغلات كلها بالبداية كانت بالنسبة لي صعبة. كيف أوصل للناس المعلومة مثلا بطريقة حلوة بطريقة ممتعة، كيف أحط غنية مثلا خفيفة تكون حلوة مع متناسبة ومتناسقة مع الفيديو. بس الحمد لله هاي الشغلات كلها كانت بس بالبداية، الواحد بس بيتعلم ويشتغل على باله أكتر. وكمان كنت دايما بشوف اليوتيوب توتوريالز إنه مثلا كيف أعمل مونتاج على البرنامج المعين برنامج هاد. فالصراحة كتير انبسطت إنه حتى لو شفتي أنتي مثلا فيديوهاتي مثلا أول ما نزلت هتكون كتير مختلفة عن هلأ، راح تلاقي كتير تطور ملحوظ، وهذا الشغلة كتير بتفرحني. يعني استعنتي بفيديوهات اليوتيوب لتتعلمي طرق الإنتاج. طيب هلأ برأيك إنه أزمة كورونا كانت فرصة لإلك؟ يعني كونك قدرت تنمي مواهبك بالفن والتوريح؟ برأيي لولا أزمة كورونا ما كنت بدأت هذا الفن بهاي الطاقة، لأنه أزمة كورونا خلتنا قاعدين كلنا بالبيت، فاضطريت أنه أنا أفرغ كل طاقتي بشغلة معينة. وأنا الصراحة حبيت أنه أستغل الحجر المنزلي بالفن، الحمد لله على كل شيء، لأنه أنا الصراحة لقيت فرصة لحالي عشان أقدم هالفن وأساعد كمان المبتدئين اللي لسه أول مرة بيعرفوا عن الفن، عشان ما يغلطوا نفس الأغلاط اللي أنا كنت أغلط فيها أول ما بلشت الفن. شو النصيحة اللي بتحبي تقدميها لمستمعين راديو الآن؟ بنصح الشباب القاعدين بالحجر المنزلي إنهم يحاولوا يستغلوا طاقتهم ويكتشفوها مواهبهم، ومش بس الشباب، كمان نحاول إحنا ككبار نشوف اهتمامات الأولاد اللي صاروا موجودين معنا بالبيت بالحجر المنزلي، ونحاول نبني سلوكياتهم، وكمان نعطيهم فرصة ليكتشفوا نفسهم أكثر ويعرفوا مواهبهم. كتير عم بفرح لما عم بسمع عن الناس اللي استغلوا أزمة كورونا والحجر المنزلي لحالهم، يعني الأزمة اللي خلتنا نتفرغ شوي لحياتنا الخاصة ونكتشف مواهبنا وإنسانيتنا كمان. ما تنسوا إنه هالوضع خلانا نقرب من أهلنا ومن حالنا، وسمح لمشاعرنا أنه تطلع بحبنا وشوقنا لشغلات ما كنا نحس بقيمتها، مثل الدوامات والدراسة والطلعات، وخلانا نزيد ونطور من اهتماماتنا ومواهبنا. هبة الله كانت أحد الشباب اللي قدرت تلاقي حالة بهالأزمة وتطور من حبها وشغفها للفن وتعلمت فن الريزن. وانتو أصدقائي، شو الشي اللي عملتوه وتعلمتوه خلال فترة الحجر المنزلي وكان لازم تعملوه من قبل بس الوقت ما كان مساعدكن؟ وهل بعد ما عم نرجع لحياتنا الطبيعية شوي شوي عم تحسوا انه رح يضل هالشي اللي تعلمنا مرافقنا، يعني حتى بعد الحجر؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971-561-531-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا، وساعد في إخراج وإنتاج هالحلقة أمجد حمدان. شكراً لحسن استماعكم، انتظرونا بحلقة جديدة. سلام.